لا يجوز نفس المهمه. يا ابو رابي الله الله Oh. الله الله Yeah, nice. انت عليه. الله يجزاك. يا شيخ. الله الله الله. محمد. Yeah.